نعم. حينما عملت طواف الوداع وانا نسيته حينما خرجت اشتريت شريطا لبيك اللهم لبيك. لا حرج، اقول لا حرج على من ودع واشترى في طريقه مثلا كتابا او شريطا او حاجه، يعني لا حرج في ذلك. هناك يعني مشهور عند عمل حاجة الان الذي رجال من جنوب اسيا، يعني انهم يعني بعد ان وصلوا الى مكه وسمع هذا العمره، ثم بعد ذلك فتحللوا، وبعد التاريخ السادس الحجة، ثم أحرم مرة ثانية، ثم طافوا على الفاضة وسعوا الحج، ثم بعد ذلك وقوف في عرفة، يعني تقديم طواف الإفاضة وسعي الحج على الوقوف في عرفة. لا لا، طواف الإفاضة لا يقدم على مثلا قبل الذهاب إلى عرفة، وإنما الذي يقدم هذا إما طواف عمرة إن كان متمتع أو طواف مقدهم إن كان مقرب. هم هؤلاء العاملون الجهاد مبيهون يقولون حديث رسول يقول لا حرج لا حرج لا حرج في تقديم شيء على شيء في يوم النحر، أما الإفاضة فلا، الإفاضة ما تطاف إلا بعد أن نرجع من عرفات. نعم. مي الزمزم اللي هون. نعم. مي الزمزم ناس يقولوا مو زمزم، ناس يقولوا زمزم. لا وزمزم. زمزم. نعم. اللي اسمه طواف الإفاضة، احنا طفت إفاضة انا. نعم. عملت عشان عمرة. نعم. رأيت على. نعم. على الجامعة. نعم. ورجعت طفت سعيت وبعدين كمان طواف الوداع، صح هيك؟ طيب اقول طيب تقبل الله منك. نعم. انا اريد يعني على يعني مثلا امس يوم الجمعة اريد ان اغادر مكة في يوم الجمعة، وذلك أنا جئت وطفت الوداع، ولكن بعد دقيقة أدركت الجمعة، هل لازم عليه أعيد؟ لا تعيد ما دام ما بت فلا تعيد. نعم نعم نعم يا أخي. نعم يا أخي. السؤال حول طواف الوداع تكرر من الكثير من الناس وقد أجبتم عليه، لكن إحنا خرجنا من مكة قبل أن نطوف طواف الوداع على أمل أن إحنا نعود من المدينة إلى مكة، فهل نضوف طواف الوداع نعمل عمره من هنا ونضوف طواف الوداع من جديد ام علينا فدية؟ اقول طواف الوداع لا يصلح اذا خرجت من مكه، اذا جاوزت الحرم يعني بقيت عليك مثلا المخالفه، فلا بد من ذبيحه توزع على فقراء الحرم. نحن الان ملزمين بالسفر مباشره الى المطار. نعم. في هذا الحاله كيف نعمل؟ هناك اي صديق ما ترسلها، او مثلا تكتبها مثلا في وصيتك، اي انسان جاء من اقاربك ذبيحة توزع على فقراء. ما يمكنش اعملها في المدينة؟ لا الا في الحرم. الله يبارك. لا الله. اللي العمرة انا عملت عمرة الود بعد ما طوف الإفاضة توصلوا ان شاء الله. متى عملت العمرة؟ بعد ايام التشريق. بعد ايام التشريق. بعد فضل الفضل. طيب على كل حال تقبل الله منك. على كل حال العمرة هذه التي يخلونها الناس بعد مثلا ايام التشريق هذه ما كانت معروفة عند السلف الصالح، انما كانوا يعني يطوفون للعمرة قبل ان يذهبوا الى عرفات، يطوفون ويسعون ويقصرون. فبعد على كل حال نحن لا نقول ان هذا يعني لا يجوز، فنسأل الله ان يتقبل، لكن السلف الصالح ما كانوا يعرفون هذا. الصلاة في خارج سور الحرم اجرها زي الداخل هنا؟ ايه. الله بعض طلبة العلم يقول ان الخارج هذه داخلة في المسجد، ولكن غالب طلبة العلم يقول لا، الألف هو يكون لمن كان بالمسجد. نعم. أقول أخي مسألة الإنسان يحتاط لدينه. نعم. عملنا طواف الوداع. ها؟ عملنا طواف الوداع في مكة وجينا هنا. ونحن الآن ناويين نبدأ نعمل عمرة اللي قلت عليها. نعم. وبعد العمرة ناويين نمر يومين نسلم على أهلنا في جدة. كيف نعمل بالنسبة لطواف الوداع؟ أبداً، أنت إذا حرمت من ميقات المدينة وطفت وسعيت وقصرت اذهب الى مثلا الى جدة انتهيت. نعم. لما نعود الى مكة مرة اخرى ليش تعودها؟ ساكن فيها؟ اي معنا السكن. ساكن في مكة. انا ساكن. تعود يعني عادي تعود ما في داعي، لان العمرة يعني